الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه ولا في سمائه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الأخ لعله يحتاج إلى نسخة. أما بعد، فهذه قراءة ومذاكرة عارضة أحلها محل شرح السبل السوية لفقه السنن المروية لحافظ ابن أحمد الحكمي، وهي قراءة من كتاب الضوابط مهمة لحسن فهم السنة. ضوابط مهمة لحسن فهم السنة للعبد الفقير، وهي كلمات يسيرة في مسألة مهمة، وهي كيفية التعامل مع السنة النبوية المطهرة. ويأمل الإنسان أن يقرأ هذه الرسالة ليبتدئ بها ثم ينتهي بها، وهي أثناء قراءات المطولات مما تعالج به النفوس من الملل والرتابة، لأن مثل هذه الرسائل اللطيفة عندما تحل في وقت سرد ومذاكرة المطولات قد يؤدي هذا إلى شيء من الترويح والإفادة، لا سيما وأرجو للإخوة الطلاب العلم ممن سيستمع إلى قراءة وشرح هذه الرسالة أن يكون نصب أعينهم تعليم الناس من ورائهم. ومثل هذه القواعد والضوابط من الأهمية بمكان لتثبيت المسلمين على سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، ولتفهيمهم كما ينبغي، وتربيتهم على القرآن والسنة. وخير سفير نوفده يكون رحمة لأمته وداعية قرآن وسنة وإيمان وتوحيد لوطنه هم طلاب العلم وطلاب الجامعة الإسلامية على وجه الخصوص. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم الإعانة فيما توخينا من الإبانة، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قلت بحفظكم الله وغفر لكم ولوالديكم في رسالتكم المباركة ضوابط مهمة لحسن فهم السنة. قلتم حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة يسيرة في مسألة منهجية تتعلق بفهم السنة النبوية. وقد قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة و13 ضابطا. فأما المقدمة فذكرت فيها أهمية الأخذ بالسنة والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضرورة معرفة كيفية فهم السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن ثم العمل بها على الوجه المشروع. يقول المؤلف بارك الله له ولكم أجمعين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، هذه الخطبة تسمى بخطبة الحاجة، هذه الخطبة تسمى بخطبة الحاجة، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه، والحديث المروي فيها حديث صحيح رواه أصحاب السنن الأربعة سوى ابن ماجه، سكت عنه أبو داود وحسنه الترمذي، وكذلك حسنه من المحدثين المعاصرين المحدث الكبير الألباني في جزء مستقل فيه. وهذه الإضافة لها معنى، وهي خطبة الحاجة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمها أصحابه حين تعرض حاجة، وتسمى بخطبة النكاح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجعلها بين يدي عقد النكاح. وقد تضمنت هذه الخطبة عبادات عظيمة، منها الحمد والاستعانة والاستغفار والتعوذ والدعاء، وتضمنت الإيمان بالقضاء والقدر، وتضمنت الشهادتين، وتضمنت الاستغفار في ما لم أذكر من الآيات التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع بهن ويجعلهن قراءة عقب هذه الكلمات المباركة، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويختم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقراءة الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإنسان يتوخى بترسم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء به يتوخى الهداية له وللمسلمين. والأعمال لا ترفع ولا تنفع ولا تشفع ولا تقبل إلا بإخلاص العمل لله، فليعمل وأن يريد بها وجه الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والتزام ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهدي والدل والسمت والسنة من الأهمية بمكان في هداية الإنسان إلى الرحيم الرحمن. قال: أما بعد، فهذه كلمات مختصرة يسيرة في مسألة منهجية. المنهج والمنهاج هو الطريق الواضح، هكذا قال الإمام البغوي: المنهج والمنهاج هو الطريق الواضح، هكذا قال الإمام البغوي صاحب التفسير. ومنه قول الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس وغيره فيما صح عنه رضي الله عنه وعن أبيه: سبيلا وسنة، سبيلا وسنة. والإسلام هو منهاج العبادة، والإسلام هو منهج العبودية، ولا يتصور أن ينفك المنهج عن العقيدة. فالعقيدة منهج ومنهاج، وهو سبيل وطريق الوصول إلى الله، هو سبيل وطريق الوصول إلى الله، لا سبيل سواه، ولا طريق إلى الله إلا به، وهو الذي ذكره الله تبارك وتعالى بقوله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الطرق، الفرق، الأحزاب المتعددة التي ليست على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليست على الصراط المستقيم، تختلف بأصحابها وتبعدهم عن الله، لأن طرقهم بعيدة عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة منهجية تتعلق بفهم السنة النبوية، مسألة منهجية ضرورية تتعلق بفهم السنة النبوية التي أشار إليها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وابن حبان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ عد على أصابع يدك اليمنى، سمع مقالتي، سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها لمن لم يسمعها. هذه أربع كلمات هي مادة الدعوة الإسلامية، هي منهج الدعوة الإسلامية، هي استدلال الإنسان بها وفهمه لها وعمله بها وهداية الناس إليها. نضر الله امرأ يعني أصابه الله بالنضارة. ما صفات هذا الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالنضارة؟ سمع، لم يعرض ولم يدبر، لم يعرض ولم يدبر، ولكنه أقبل بقلبه قبل قالبه، ومن قالبه سمعه وبصره ويده وأنامله التي يكتب بها. سمع مقالتي فحفظها، حفظها، حفظها، ووعاها أي تدبرها. هنا لاحظ تتعلق بفهم، فهذا المذكور أعني الفهم أحد أربعة دعائم في حديث النضارة. ثم من بعد التعلم، الحفظ، الفهم، التدبر، الإبلاغ. والإبلاغ شرطه كما سمعها على ألا يخرج، وإن استجاز أن يروي بالمعنى عن المعنى المراد حتى لا يخرج عن الأمر المشروع، لا يخرج عن الأمر المراد لئلا يخرج عن المشروع إلى الممنوع. ومن أخطر الممنوع بعد الشرك الابتداع، فصاحبه معاقب وعمله مردود عليه، ومن تبعه فإن أعماله مردودة عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كلمات مختصرة يسيرة في مسألة منهجية تتعلق بفهم السنة النبوية، تتعلق بفهم السنة النبوية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. وقد قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة وثلاثة عشر ضابطا. فأما المقدمة فذكرت فيها لاحظ للأمرين أهمية الأخذ بالسنة، أهمية الأخذ بالسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه ولا تترددوا فيه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يقول ابن عباس: ألا إن الفتنة الشرك، والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا منزعه أو هو منتزع من قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن المتأسي هو المحب، والمحب هو الذي امتلأ قلبه بالإيمان وعرف معنى المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال: وضرورة معرفة كيفية فهم السنة. تفهم السنة على مراد من؟ الفهوم مختلفة والعقول متفاوتة والمدارك عديدة. نفهم السنة على مراد من؟ على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في الأثر عن الشافعي وهو قوله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه اللفظة لم أقف لها على سند، ولكن الأئمة الفطاحلة الجهابذة ممن صنف في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة يتداولونها بينهم: كاللالكائي في أصول عقيدة أهل السنة، وكالذهبي في كتاب العرش، وكابن تيمية في موضعين أو أكثر، ومنها المجلدة الثانية من كتاب الفتاوى، يتداولونها فيما بينهم وينسبونها إلى الإمام الشافعي، وهي كلمة جديرة بالحفظ والتدبر والاهتمام، لأن بها منهجا متكاملا في التعامل الصحيح مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، أي في كتاب الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء، يعني صح وثبت، فيخرج الواهي والمنكر والضعيف جدا ونحو ذلك، على مراد من؟ على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم بعد فهم المراد، بعد ثبوتها وفهمها، ومن ثم العمل بها على الوجه المشروع. وهل إذا قيل العمل بالسنة قد ينقسم الأمر في العمل بالسنة إلى قسمين: العمل بالسنة على السنة، والعمل بالسنة على غير سنة، فالأول مشروع والثاني ممنوع، لأن بعض الناس بحسن نية وحسن قصد يأتي لسنة ثابتة ولتكن مخرجة في الصحيحين، ولكنه يعمل بها على غير المشروع، فلذلك كان لابد من العمل بالسنة على السنة حتى لا تنقلب السنة إلى بدعة. ولا تتحول ولا يتحول المشروع إلى أمر ممنوع، مع أن الإنسان يرفع يقول هذا الحديث بين يدي، هذا الحديث بين يديك، ولكنك تفهمه فهما مغلوطا وتعمل به عملا غير مشروع، وتعمل به عملا غير مشروع. وقد مثلت لكم من قبل بمثال ذلك الرجل الذي ضمني وإياه مجلس، فهم من قول عائشة رضي الله عنها ما شئت أن ترى رسول الله موترا من أول الليل أو ترى ومن وسط الليل أو ترى ومن آخر الليل أو تر، فإنك تراه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل أوتر ومن وسط الليل أوتر ومن آخر الليل أوتر. قلت لكم من قبل ضمني مجلس ورجل يظهر على سماه الصلاح فهم فهما خاطئا من هذا الحديث، وبالتالي ما ترتب عليه من عمل خاطئ، وهو ذكر بفيه وبفمه قال أنا على هذا العمل من سنين، فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوتر 3 مرات، يوتر من أول الليل ثم يقوم في وسط الليل فيوتر ثم يقوم آخر الليل فيوتر، النص بين يديه، ولكن العمل الذي يعمل به غير مشروع بل هو ممنوع، فهم النص خطأ وبالتالي خرج العمل خاطئا، لأن أي أحد يعارضه بقول النبي الآخر صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. إذن ما الفهم السليم؟ ما الفهم السليم والعمل الصحيح؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي أوتر من أول الليل، وفي ليالي أخرى أوتر من وسط الليل، وفي ليالي أخر أوتر من آخر الليل، وليس معناه أنه يوتر 3 مرات. النص صحيح وظاهره صريح، لكن قد يعمل الإنسان به عملا غير مشروع نتيجة فهم خاطئ. نعم. قلتم حفظكم الله وأما منهجي في ذكر كل ضابط منها فيتلخص في النقاط التالية: ألف ذكر عنوان الضابط، باء صفته، جيم بيان المراد منه وأهميته، دال مثال أو مثالان له، هاء ذكر أجمع كتبه التي يستعان بها على فهمه والعمل به. نعم. وأما منهجي في ذكر كل ضابط من هذه الضوابط فيتلخص في النقاط، في النقاط التالية: بكسر النون جمع نقطة، فنقطة تجمع على نقاط بالكسر، وأشهر منها وأفصح نقط، ويلحنون نقاط بالضم، ويقيسون المشروع وهو جمع نقطة على نقاط بكلمة برمة تجمع على برام، برمة على برام. أما منهجي في ذكر كل ضابط منها فيتلخص في النقاط التالية: ألف ذكر عنوان الضابط، الضابط مفرد ضوابط، والضوابط تأتي بمعنى القواعد، وهذا المراد من هذه الكلمة في عنوان هذه الرسالة وفي مضمونها. ذكر عنوان الضابط، باء صفته، جيم بيان المراد منه وأهميته، بيان المراد كما أننا نقف مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوف هيبة وإجلال وتعظيم وتقدير، ومن ضمن ما يلزم من التعظيم والتقدير والإجلال والتكريم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو سماعه فحسب فقط، بل من الإجلال والتعظيم والتقدير أن يفهم الإنسان المراد، هذا الوقوف تعلمنا منه أن نفهم المراد من الكلمات التي نسطرها والكلمات التي نجتهد في ذكرها وإيرادها. جيم دال مثال أو مثالان، لأنه كما قيل بالمثال يتضح المقال. ها ذكر أجمع كتبه التي يستعان بها على فهم هذا الضابط، ومن ثم العمل به على فهمه والعمل به. نعم. قلتم حفظكم الله: المسلم مأمور بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتأسي به. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا وقف المسلم على أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأراد أن يتعبد لله عز وجل بها، كان لابد قبل العمل بها أن يبحث عن درجتها، صحتها أو حسنها أو ضعفها إن كان أهلا للبحث، وإلا سأل علماء الحديث. ثم بعد ثبوت الأحاديث لديه عليه أن يدرك ويفهم أمورا تعد ضوابط لها لحسن فهمها وحسن العمل بها، حتى يكون فهمه لها سديدا وأخذه بها رشيدا. المسلم مأمور بالاقتداء، مأمور، والأمر يفيد الوجوب، بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتأسي به. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا وقف المسلم على أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأراد أن يتعبد لله بها، لأن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أخذ كل ذلك، وهي نصوص الوحيين للتعبد وليس للتبرك. لأن بعض الناس يقول: هات كتاب الله، أتل كتاب الله بين أظهرنا لنتبرك، هات حديث رسول الله، ذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتبرك. ولذلك أنا نبهت ونوهت، وأنا الآن أردد هذا: قراءة كتب السنة للتبرك والإجازة أمران مطلوبان، لكن الأهم من هذين الأمرين القراءة للحفظ والتدبر والعمل الصحيح بالسنة، ما هو فقط مجرد أن تقرأ وتتلو وتسرد على مسامعنا رجاء البركة، البركة حاصلة، لكن بعد الحفظ والفهم والعمل والتدبر ينالك ما ينالك من جراء هذه الأمور الضرورية المطلوبة التي قد يصل الأمر فيها إلى الوجوب، ينالك إن شاء الله تبارك وتعالى تنالك البركة من الله، والبركة من الله. كان لابد قبل العمل بها أن يبحث عن درجتها، وأعني بالدرجة الحكم. وما الحكم وما الدرجة؟ صحتها أو حسنها أو ضعفها إن كان أهلا للبحث. الصحة معروفة والحسن معروف، والضعف قد يكون من الضعيف ما هو مكذوب، وقد يكون من الضعيف ما هو ضعيف جدا، وقد يكون من الضعيف وإن لم يكن ضعيفا جدا ما يكون سببا في الابتداع، فيتعين في هذه الأصناف والأنواع الثلاثة اجتنابها دينا، وهي داخلة ضمن ما مر تكرارا ومرارا من قول العلماء كابن حجر وغيره: شروط العمل بالضعيف ألا يشتد ضعفه، ألا يكون في الأحكام والعقائد، أن يكون له أصل شاهد، ألا يعتقد حين العمل به ثبوته، ولكن الإنسان يعمل به على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط. إن كان أهلا للبحث يبحث عن درجتها ويسأل عن حكمها ليميز بينها فيتعبد لله بالثابت منها. متى يبحث ومن هو الباحث إن كان أهلا للبحث؟ إن كان أهلا للبحث، وإلا سأل علماء الحديث. ومما ورد عن الأئمة من أبرز ما وقفت عليه من النصوص عن الأئمة في أهمية معرفة درجات الأحاديث والتمييز والتفريق بينها للتعبد لله بالثابت، والتوقف والعمل بما لم يشتد ضعفه من غير الثابت، قول مالك رحمه الله تعالى حيث قال: اعلم أنه ليس يسلم. انتبه، لا تقول خلاص ترغيب وترهيب مشي الحال هكذا. يقول مالك: لا علم، لا اعلم، اعلم أنه ليس رجل، ليس يسلم رجل يحدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. ليس يسلم رجل يحدث بكل ما سمع لا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. دليل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أن يحدث بكل ما سمع، يكفيه أن ينال من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. من أقدم من نسب هذه العبارة للإمام الشافعي أبو المعالي الجويني في نهاية المطلب، والنووي في المجموع، وهي عبارة مشهورة عن الإمام الشافعي، أعني قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فلا يحل لشافعي لا سيما إذا روى السنة أو روى هذا الحديث الإمام المطلبي الشافعي وفرع بعض الشافعية فنسب إليه قولا، لا يحل لأحد أن ينسب هذا القول إليه حالة كونه روى سنة تخالف هذا القول الذي فرعه الشافعية المتأخرون على بعض أصول الإمام الشافعي. لماذا؟ لأن أصل أصولهم التي اعتمدوها في المذهب قول صاحب المذهب نفسه: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. لاحظ كلام ابن حبان الآن، وهو القول الثالث. يقول ابن حبان رحمه الله: ذكر إيجاب دخول النار، إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهو غير عالم بصحته، وهو غير عالم بصحته. ثم ساق بسنده، وهذا أستنبط منه فقهه لهذه المسألة، للحديثين التاليين. الحديث الأول حديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال علي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رواه مسلم في مقدمة صحيحه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ومن فقهه لهذه المسألة أنه روى حديثا آخر وهو حديث رواه مسلم أيضا في مقدمة الصحيح، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين على الجمع أو الكاذبين على التثنية، والضبطان صحيحان لا غبار عليهما ولا على واحد منهما. من حدث بحديث عني بحديث يرى أن يظن، فما بالك بمن هو جازم بأن الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإثم مضاعف، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ثم بعد ثبوت الأحاديث لديه عليه أن يدرك ويفهم، يدرك ويفهم أمورا تعد ضوابط لها للسنة لحسن فهمها وحسن العمل بها. وقد قال ربنا في بيان أن الحسن مطلوب في أداء العبادة والتقرب بها إلى الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد تقدم معنا ومر بنا مرارا عن الفضيل رحمه الله أنه قال: لا يقبل عمل حتى يكون خالصا صوابا، لا يقبل عمل حتى يكون خالصا صوابا. قال الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، خالصا صوابا، تربية علمية، تربية تعبدية سلوكية، نربي أنفسنا على هذين الركنين وهما ركنا قبول العمل: مخلص مخلص مخلص، الإخلاص، صدق توجه القلب إلى الرب، الصواب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لازم المتابعة الحق الصحيحة، ها لازمها ثبوت الدليل، ثبوت الاستدلال والاستنباط والفهم الصحيح من هذا الدليل، حتى يسلم الإنسان في الخطوة الثالثة التي أشرت إليها بقوله عليه أن يدرك ويفهم أمورا تعد ضوابط لها لحسن فهمها وحسن العمل بها، حتى يكون فهمه لها سديدا وأخذه بها رشيدا، والله المستعان. نعم. قلتم: حين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلو القرآن على الناس كان يبين لهم مراد الله تبارك وتعالى من الآيات، وذلك من خلال تفسيره لكثير منها وتبيينه صلى الله عليه وآله وسلم لهم مراد الله فيها بأقواله وأفعاله وتقريراته، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ثم كان ظاهره محتملا خصوصا وعموما، لم يكن لنا السبيل إلى العلم بما عنا الله تعالى ذكره من خصوصه وعمومه إلا ببيان من جعل إليه بيان القرآن، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا: فقد تبين ببيان الله جل ذكره أن مما أنزله الله عز وجل من القرآن على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك تأويل جميع ما فيه. يقول رحمه الله: حين كان، رحمنا الله وإياكم أجمعين، حين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلو القرآن على الناس كان يبين لهم صلى الله عليه وآله وسلم مراد الله تبارك وتعالى من الآيات، مراد الله تبارك وتعالى من الآيات، وذلك من خلال تفسيره لكثير منها، يعني من الآيات. وأنا ذكرت لكم من قبل رسالة علمية في الأحاديث المروية في تفسير كلام الله تبارك وتعالى، وهي رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في ثلاث مجلدات كبيرة، بدأ من سورة الفاتحة وسرد الأحاديث التي وردت في تفسير الفاتحة إلى أن ختم بالناس، إلى أن ختم بسورة الناس، الأحاديث المروية في تفسير كلام الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو ويبين المعنى، وذلك من خلال تفسيره لكثير منها وتبيينه صلى الله عليه وسلم لهم مراد الله فيها، لأن معرفة مراد الله من الآيات القرآنية يتبين هذا بالتفسير بالمأثور، بتفسير الآيات بالآيات وتفسير الآيات بالأحاديث وتفسير كل ذلك بالآثار السلفية عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم البررة الأخيار، يعني بالتفسير، التفسير بالمأثور، هذا هو السبيل لبلوغ مراد الله من الآيات القرآنية. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين تفسير القرآن وبالتالي يبين مراد الله تبارك وتعالى من هذه الآيات؟ قلت بأقواله صلى الله عليه وسلم مراد الله من هذه الآية كذا، هذه الآية يراد بها كذا، المعنى المضمن في هذه الآيات كذا، أو وأفعاله تقريره وأفعاله صلى الله بأقواله صلى الله عليه وسلم، يعني أحاديثه القولية، السنة القولية، وأفعاله بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنزل عليه الآيات القرآنية فيعمل عملا، وهذا العمل يدل على أنه مشروع ومتضمن لشرح وتفسير كلام الله تبارك وتعالى، وقد يكون بالتقرير، والتقرير هو الموافقة على الشيء، يقع بين يديه شيء فينزل الوحي مؤيدا أو ناهيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه، سكت عنه ما هو سكت عليه، هذا أيضا من السنة، لأن السنة قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة أو بعدها، هذا أتم ما عرفت به السنة النبوية وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيان المراد من رسول الله كيف يكون؟ بأقواله تارة وبأفعاله تارة وبتقريراته تارة أخرى، كما قال الله تبارك وتعالى في هذا البيان البين والمبين والمبين من سنة سيد المرسلين لكتاب رب العالمين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ودعك من تلكم الجعجعة التي ما نرى فيها طحينا ولا أثرا للهداية والنور من تزهيد الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الطعن فيها أو التشكيك أو بيان أن السنة ليست ضرورية لكتاب الله، لأن الله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يا أخي الكريم، كما قال الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأثر الدارمي عن ابن مسعود حين جادلته المرأة، حين كان يروي لعن الله النامصات والمتنمصات، كانت تقول: قرأت القرآن ما بين دفتيه، والله ما وجدت الله عز وجل في كتابه يقول: لعن الله النامصات والمتنمصات. فقال لها عبد الله بن مسعود: لو قرأتيه، ومراده أي بتدبر وتمعن وتفهم ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، لو قرأتيه لوجدتيه. ألم تقرأي قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ألا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصات والمتنمصات. والنامصات والمتنمصات هن اللاتي يخففن وينتفن حواجب أعينهن، حواجب أعينهن إما بالنتف وإما بالمواد الكيماوية، وإما بالمواد الكيماوية الحديثة. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، ثم كان ظاهره محتملا خصوصا وعموما، لم يكن لنا السبيل إلى العلم. القرآن محتمل المراد، حمال أوجه. ولذلك يروى عن عمر، وتقدم أن في الأثر ضعفا، إذا جادلكم أهل البدع بالقرآن فلا تجادلوهم به، فإن القرآن حمال أوجه، ولكن جادلوهم بالسنة فإنهم يسقطون ويتساقطون. تتحرك في الذكر ليش؟ قال الله، يقول هذا الرجل المخالف للسنة، قال الله اذكروا الله ذكرا كثيرا. نأتي للسنة، هل تنقل عن رسول الله مرة واحدة، مشهدا واحدا، وقتا واحدا، مناسبة واحدة حرك النبي صلى الله عليه وسلم رأسه أو جسده حين الذكر، كما يفعل من ضعفت العقيدة عنده؟ لا ورب الكعبة ولا مرة واحدة. فانتبه لهذا، القرآن حمال أوجه. قال ابن جرير ظاهره محتمل خصوص عموم مطلق مقيد، ماذا يريد ربنا تبارك وتعالى من هذا الكتاب العظيم الكريم الجليل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ لم يكن لنا السبيل، يقول ابن جرير لم يكن لنا السبيل إلى العلم بما عنى الله تعالى، أي بما أراد، بما عنى الله تعالى، بما أراد الله تعالى تعالى ذكره من خصوصه وعمومه، إلا ببيان، اضبط، من جعل إليه بيان القرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش أصل اعتقادك بأن رسول الله هو مبين وهو مفسر؟ قول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين. التفسير بالمأثور، تفسير ابن جرير، تفسير عبد الرزاق، تفسير ابن أبي حاتم، فيه حدثنا، فيه سمعت، فيه عن، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو البيان. إلا ببيان من جعل إليه بيان القرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أيضا في موضع آخر من كتابه العظيم، وهو من كتب التفسير بالمأثور من التفاسير السلفية، قال أيضا فقد تبين ببيان الله جل ذكره أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه ما لا يوصل إلى علم تأويله، أي لا يتوصل، ما لا يوصل أي ما لا يتوصل إلى علم تأويله. التأويل يأتي بمعان في اللغة العربية، منها ما يؤول إليه الأمر، ومنها بمعنى التفسير، ومنه تفسيره وعنوانه جامع البيان في تفسير آي القرآن، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أي تفسير آي القرآن. كما أن لفظة مجاز التي يقشعر منها البدن تأتي في اللغة العربية بمعنى التفسير، كما ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى عنوانا لكتابه من أقدم التفاسير، ماذا سمى كتابه؟ سماه مجاز القرآن، أي تفسير القرآن، وليس هنا المجاز بمعنى الإخبار على خلاف الحقيقة أو ما لا يراد به ظاهر الأمر. قال: ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تأويل جميع ما فيه، وذلك تأويل جميع ما فيه. نعم. قلتم: وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لأصحابه رضوان الله عليهم معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكتاب الذي جمعت فيه تفسيراته، وابن تيمية رحمه الله تعالى نقلت عنه تفاسير عديدة لكتاب الله وتفسيره إليه المنتهى في بلوغ مراد الله من الآية القرآنية، ولك أن تتصور ربانية ورسوخ ابن تيمية حين تفسيره للآيات القرآنية على ضوء قوله رحمه الله تعالى: كنت أراجع في تفسير الآية الواحدة 100 تفسير، 100 تفسير، ومع هذا كان إذا أعيته الحيلة في فهم مراد الله من الآية يتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، ويقول: يا معلم إبراهيم علمني. سبحان الله، هل هي رهبانية؟ هل هو ضرب من التصوف؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى مقرر العقيدة السوية السلفية في أوساط فرق وأحزاب وجماعات وتجمعات لا عد ولا حد ولا حصر، ومع هذا ظل أصيلا في سلفيته وفي سلامة عقيدته وفي تقرير مراد الله من كتابه وتقرير مراد رسول الله من سنة نبيه. إذن هذا السلوك يحمل على ماذا؟ وهذا القول يحمل على ماذا؟ النفوس فيها نوع من الرعونة، وفيها نوع من القسوة، وفيها نوع من الجفاء، والإنسان إذا ارتفعت نفسه انخفضت، وإذا انخفضت ارتفعت، إذا وتواضع لله رفعه علما وعملا ودعوة وفي قلوب العالمين، وإذا أراد الرفعة بادئ ذي بدء وهو مقصده وغاية منتهى رغباته ومقاصده أنزله الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه الله. فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، فجعله الله عز وجل ذليلا غرقا في بين غياهب وظلمات ولجج البحر. قارون خرج على قومه في زينته، قال أصحاب الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. النتيجة بعد هذا الترفع وبعد هذا الاستعلاء الكاذب، إيش النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض. فمن تواضع لله رفع، هذا ينطبق على العلم، دعك من الانتفاخ ودعك من الترف على الناس، هؤلاء عوام، هؤلاء ما يفهمون، هؤلاء ما يحفظون، هؤلاء ما يدركون، هذا قد يتسبب في عدم انتفاع الإنسان بعلمه، بل قد يوصله مع علمه إلى ما لا تحمد عاقبته. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يرزقنا دائما أبدا ما حيينا حتى نلقاه التواضع فيرفعنا به. قال ابن تيمية في هذا التفسير المجموع له: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، عبارات، مئات العبارات قد نمر بها فهما ولا نحفظها، لكن من العبارات لا سيما عن شيخي الإسلام والمجددين فيه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لابد أن نقف مع بعض العبارات الذهبية لنحفظها ولنتدبرها ولنعمل بها وندعو الناس إليها. منها قوله يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، بيّن لهم معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، بيّن لهم معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، إذن الاستدلال بهذه الآية التي ذكرتها مرارا وتكرارا في بيان السنة للقرآن الاستدلال صحيح سلفي صحيح صواب في محله، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى كلما مر بهذه المسألة استدل بهذه الآية، وهي قول الباري جل جلاله لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يقول رحمه الله في تأكيد هذا البيان يتناول هذا وهذا. إيش معنى هذا وهذا؟ أي بيان اللفظ وبيان المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن اللفظ وبيّن المعنى، لأن بعض الناس يتوهم خطأ وثمة تقعيدا وضابطا خاطئا في ذهنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن، بيّن القرآن، تلا القرآن من الناحية اللفظية، أما الناحية المعنوية فلا، فالأمر موكول إلى فهوم أهل كل عصر ومصر. سبحان الله، كم عصرا وكم مصر توجد في دنيا المسلمين ومن تاريخهم القديم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن ستتعدد التفاسير بتعدد هذه الألفاظ التي يفسر بها لو ركن الأمر إلى الأعصار والأمصار والأوقات والأزمنة، ونتقلب هكذا نتموج، وبالتالي نقع باللجج في لجج الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يقال التفسير بالمأثور، من أراد السلامة في دينه عقيدة وعبادة ومعاملة وأدبا وخلقا ومجاهدة وسلوكا، ما تأتي للعقيدة فتقول نقرأ العقيدة الطحاوية، ولأنواع من السلوك والمجاهدات يقول نرجع إلى شيوخ الطرق لأنهم أعلم بالله من علماء الظاهر، لأن أولئك هم علماء الباطن، وأما علماء الحلال والحرام وشرح العقائد هم علماء الظاهر، كالهراء كلام لا أساس له من الصحة، يبعد الإنسان لا سيما إذا كان الإنسان مقعدا على هذا الكلام وهذه العقيدة، والله وبالله وتالله يبعده عن الله ويبعده عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علماؤنا الربانيون، علماؤنا بالقرآن والسنة المميزون للثابت من غير الثابت من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، الربانيون منهم هم الذين إن شاء الله تبارك وتعالى نتلقى عنهم العلم ونتلقى عنهم سائر أنواع تزكية النفوس والمجاهدات التي نرجو أن يبلغنا الله عز وجل بها إلى درجات المحسنين، كما قال رب العالمين والذين جاهدوا منكم والذين جاهدوا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اجعلنا من المجاهدين فيك، واجعلنا اللهم من المحسنين. نعم. إذن ما الغاية من تمرغ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ هو أن يذل العبد لله تبارك وتعالى، لا سيما إذا استعصى عليه الحفظ أو الفهم أو التعلم أو الانشغال بالدنيا عن العلم النافع، فليتهم نفسه وليتمرغ وليتواضع لله وليخش على نفسه، فإنه لعله ما صرف عن العلم النافع إلا لعدم إرادة الله به خيرا، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. قلتم، وكذلك حين كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحدثهم بحديث أو يعمل عملا كان يريد أمرا معينا من ذلك كله، فلم يكن هناك اختلاف بين نص الوحي قرآنا أو سنة وبين معناه المراد منه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتلو عليهم القرآن ويحدثهم، وهو الذي كان يبين لهم المعنى المراد بمقاله ولسان حاله. ولو فهم النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطأ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسدده ويصوبه. قال: وكذلك حين كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحدثهم يحدث أصحابه، وهو شرف نالوه، شرف نالوه، وشرفهم الله عز وجل بصحبة نبيه ومصطفاه، فاكتحلت أعينهم برؤية طلعته البهية صلى الله عليه وآله وسلم، وتشنفت آذانهم بسماعه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم، وتفجرت من بين شفتيه الشريفتين ينابيع الحكم صلى الله عليه وآله وسلم، أو يعمل عملا كان يريد أمرا معينا، كان يريد أمرا معينا من ذلك كله، فلم يكن هناك اختلاف بين نص الوحي قرآنا أو سنة، نص الوحي قرآنا أو سنة، وبين معناه المراد منه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتلو عليهم القرآن ويحدثهم، يتلو عليهم القرآن ويحدثهم، وهو الذي كان يبين لهم المعنى المراد بمقاله ولسان حاله. لسان حاله، وكما يقال لسان الحال أبلغ من المقال، وكل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بليغ، لأنه أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم. لسان حاله يدخل فيه عمله ويدخل فيه تقريره صلى الله عليه وآله وسلم. ولو فهم النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطأ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسدده ويصوبه. ونحن في مخاطباتنا اليومية بيننا نحن والمسلمون العاديون، لو أن واحدا منا تكلم بكلمة ففهم أحد الجالسين هذه الكلمة خطأ، لرد عليه المتكلم وقال: عفوا، ليس هذا هو مرادي من هذا الكلام، فما بالك بمن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وقد حكم الله وهو أحكم الحاكمين في وظيفته، وموقع سنته من القرآن الكريم هي البيان لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. مثال، وبالمثال يتضح المقال. قال: قلتم: فهذا عدي بن حاتم رضي الله عنه حين نزل قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، عمد إلى خيطين أحدهما أبيض والآخر أسود، جعلهما تحت وسادته وطفق ينظر إليهما فلم يتبين له شيء، فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك قال له صلى الله عليه وآله وسلم: هما خيطا الليل والنهار. فبين له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المراد من النص القرآني. قال: فهذا عدي بن حاتم في بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمراد الله عز في علاه، ويتضمن بيان هذا المراد مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه. قال: فهذا عدي بن حاتم رضي الله عنه حين نزل قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، عمد، هكذا عمد من باب ضرب، وعمد إلى الشيء قصده، عمد إلى الشيء قصده، عمد إلى خيطين، خيطين، خيط الذي يخاط به، أحدهما أبيض والآخر أسود، جعلهما تحت وسادته، والوسادة هي المخدة التي يرقد الإنسان وينام عليها، يضع رأسه عليها، وطفق ينظر إليهما فلم يتبين له شيء. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، هو صاحب القصة وهو المخبر، ولا تقل أخبر، فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال له صلى الله عليه وسلم: هما خيط الليل والنهار. هما خيط الليل والنهار. وفي لفظ عند البخاري إن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك أو تبسم وقال له إن وسادك إذن لعريض، وهو كناية، لاحظ لي اللفظ الذي نتلفظ به مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وجدنا سواه في بعض كتب الشروح للقدماء والمعاصرين. قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه إن وسادك لعريض كناية عن أنه رضي الله عنه لم يبلغ القصد والمراد من قول الله تبارك وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولا تبالغ في الألفاظ، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبهم دين وتقديرهم إيمان كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى حب الصحابة كلهم لي مذهب، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل زائد، لكنما الصديق منهم أفضل رضي الله عنهم أجمعين، وحشرنا في زمرتهم إلى جنات النعيم. وفي لفظ آخر عند البخاري إنك لعريض القفا، ولفظ البخاري صريح أصرح من هذا اللفظ المسوق، أعني هما خيطاء الليل والنهار. ففي لفظ ثالث عند البخاري إنما هو سواد الليل وبياض النهار، ويشرح مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا